اللهم صل على محمد النبي وازواجه وحكم المؤمنين وزوجاته وال بيته كما صليت على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استدبار القبله واستدبار الصحراء بلا حائل، لقول ابي ايوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائطه فلا تستدبروا القبله ولا تستدبروها ولكن شرفوا او ضربوا. قال ابو ايوب: قدمنا الشام يعني في غزوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام غزو الروم، قال: فوجدنا مراحيض يعني كرب، والدنيا نحو الكعبة يعني من جلس فيها يستقبل القبلة أو يستدبرها. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، متفق عليه. ننحرف عنها أثناء الجلوس عليها ونستغفر الله تبارك وتعالى بسبب انحرافنا، لا أننا نستغفر الله تبارك وتعالى للمشركين. قال: ويكفي إطفاء زيده، بقول مروان بن أناخ بن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبله ثم جلس يقول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا يعني عن استقبال القبله بالبول والظهر؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. وابن عمر إنما فعل ذلك بسبب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام على سطح، ابن عمر رضي الله عنه كان على سطح حفصة، قال: رأيت على سطح حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة. طيب. قال: بلى، إنما نهي عن هذا في القضاء. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما استنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في قبلته جدارا، إنما نهي عن هذا في القضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلة البول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ماشي يا جماعة المسألة؟ قلنا الراجح أن طبعا المسألة فيها سبعة أقوال أوردها الله في مجموع، وأوردها في شرحه على مسلم، وأوردها غيره من أهل العلم في المستجابة والماوردي في الحاوي وغيره من أهل العلم، وكل ترجيحه على حسب ما ظهر له من الأدلة، لكن ليس في الحديث ما يدل على اشتراط البلوغ. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، فليس في الحديث ما يدل على أنه إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره كجدار أو بعير أو غيره أنه يجوز، ليس هذا موجود، بل خرج الحديث مخرج العموم. قلنا الراجح الاسبوع اللي فات، قلنا ان الراجح انه لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها، لا في البنيان ولا في الصحراء ولا في اي مكان. وجمعنا بالقاعده وهي ان الناقل على الاصل مقدم على الملقي على الاصل. قال: وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك، طريق المسلوك يعني يمشي فيه الناس، وظل نافع، ظل مكان يستريح فيه الناس او يجلسون فيه، او مورد ماء، ماء راكد الناس يشربون منه او يغتسلون منه او تسقى منه بهائمهم. وان يبول او يتغوط لا يجوز، هذا حرام، او مورد ماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا البلاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل. الحديث رواه ابو داود، ولكن الراوي عن معاذ لم يسمع منه فاسناده منقطع، ولكن يغني عنه حديث ابي هريره، ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا استعينوا تقول ابتعد عن اللاعبين، تقول لاعبين. قال ومن لاعبان يا رسول الله؟ المعنى يا جماعة اتقوا السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يفعل هذا. اتقوا السبب، يعني هنا أسند اللعنة إلى السبب لا إلى الفاعل. أسند الفعل، أسند اللعنة إلى السبب لا إلى الفاعل. اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا السبب الذي يتسبب في لعن الناس لمن فعل هذا. اتقوا السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يتخلى ويتذول ويتغوط. احيانا تخش الموقع بتاع الكويت كده، او الموقع بتاع البلد، ها نشوف كام ده يا جماعه، وتجعل ذكر الله عليه الصلاه والسلام. واحد يقول موجوده في طرق الناس فجر بعد الفجر الساعه 2 بالليل الساعه 3 مفيش حد موجود في الموقع، وشايف المدينه فضوا عايز يتبول، يتبول في ايه؟ في طريق الناس. ولذلك الحديث الرسول يقول اتقوا اللاعنة، ابتعدوا عما يتسبب في لعنكم. يعني رجل يمشي، عارفين الحديث رجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذاني جاري فلطح مساعك في الطريق، فجعل الناس اذا مروا سالوه فقال اذاني جاري، فقالوا فجعل يقول اللهم لعنه. فلما كثرت لعنات الناس عليه جاء اليه جاره وقال ارجع مكانك والله لا اوديك ابدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطرح متاعه في عرض الطريق. وقال كما عند النسائي وابي داود وغيرهما في لعن المثل الرجال، قال العنوهن فانهن ملعونات. يا جماعه فذلك الامر هنا في الحديث اتقوا اللاعنان، اتقوا الاشياء التي تتسبب في لعنكم. واحد عزكم الله ماشي في الشارع وجاي في نص الاسفل وبلغم بقى وكلام من ده ويروح عزكم الله سافر في وسط الشارع، يعني حتى ما يضربهاش برجله لا، يقوم اللي عدي بعد منه ايه؟ يتأذى. يعني هاي المسألة موقوفة على البول والبراز فقط ولا بكل ما يتأذى به الناس في الشوارع؟ من الدور الثالث يروح رامي كيسة فيها ايه؟ فيها قذر وأذى وكمامة، واللي معدي رايح يصلي ممكن هو يتلجأ لمثل هذه الأشياء. فالعلة في الحديث معقولة المعنى اللي هي كل ما يتأذى به الناس في طرقه. نعم. ما فيش إشكال، ما حضرتكم يقولوا إيه؟ الأماكن التي يستفيد بها الناس، أماكن الظل، يعني الآن مجلس المدينة تجد يعمل كراسي كده في الشارع وأنت ماشي. خلاص؟ الحر الناس بتقعد فيها، أو في الأماكن اللي بيقعد فيها مثلا العربيات السلفية. كده؟ بيقعد في الظل لحد ما تعدي العربية وبعدين ينسى. كده؟ ما يجيش واحد في المكان ده هو يتفوت بالليل أو يجلس في حاجته. لكن لو إنه ذهب لطريق غير مسلوك يعني لا يمشي فيه الناس يجوز إن هو إيه؟ يتفوت فيه مش شاب. واخد بالك؟ فما يجيش في المكان المسلوك الذي يستفيد منه الناس. أو في مستراح الناس، في الاماكن التي يستريح فيها الناس، او موارد المياه، برك المياه والاماكن التي تشرب منها وتسقى منها البهائم، حيث يتبول يتبول فيها. لا، الشريعه جاءت بالنظافه. الشريعه جاءت بالنظافه. تقول ايه؟ لا عناني. شفنا على كده الراجل اللي يلعب ده ما لهوش خط؟ لا. لا. ليه؟ الآن لما تقول يجوز أن أدعي على الظالم ولا لا يجوز؟ نعم عين. يعني واحد ظلم يجوز أن تدعي عليه ولا لا يجوز؟ يجوز. صحيح. والدليل؟ صحيح. إنما صلى الله عليه وسلم هو اتقوا دعوة المظلوم، معناها إيه؟ أن المظلوم يجوز له أن يدعو على الزواج. مش كده؟ هنا لما يقول اتقوا الله عنان ها كده ها وما ايه مش كده؟ خلاص ما فيش عليه ما فيش بالماء الراف. نعم. لأن الماء الذي يجري لا تؤثر فيه النجاسة. ولذلك أبو عوانة في صحيحه بوّر بابا في مستخرجه على مسلم قال باب جواز البول في الماء الذي يجري. لأن الماء الذي يجري لا يحمل خطر. لا يحمل طيب قلنا يغني عنه حديث ابي هريره في الصحيحين ان رسول الله قال اتقوا الله عليه قال يا رسول الله قال وما داعي المال يا رسول الله قال الذي يتخلى يتخلى يعني يتغول او يتبول ويلحق به كل ما يتاذى به الناس من البصاق وغيره الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم او في ظلهم زمان يا جماعة فلاحين في غزهم كانوا بيعملوا أماكن مصطبة كده في الشارع تحت شجرة بعد صلاة العصر يطلعوا يقعدوا عليها ويتشاوروا فيما بينهم لا عنده مشكلة لا عنده مش عارف ايه زي قديما العرب يعملوا النادي ها قال اتأتون في ناديكم المنكر نادي مكان يجتمع فيه أكابر القوم ويجلسون ليتشاوروا مشاكلهم وما يخصهم فكل مكان يستفيد به المسلمين لا يجوز لأحد أن يفسده عليهم ليه؟ وإلا فتصدق عليه لعنة الله بقية الموارد لم تأتي في حديث أبي هريرة لكن فيها حديث النهي عن البول في الماء الراكد في الصحيحين والسنة ولو أن يبول أو يتذوق بطريق مسلوك بمفهوم المخالفة طريق الذي لا يثقه الناس ولا ينتفعون به يجوز له أن يقضي حاجته عليه وظل النافع ظل النافع مصطلح للناس أي مكان يستفيدون به أو مورد ماء لما روى معاذ يقول الحديث ضعيف ويغني عنه حديث أبي هريرة قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط من خلال شجر مزروع شجر من الأحياء تماشي في الحقول الآن في المدينة لا تجد شجرة تحتها ثمر يقصر الناس تقصره إنما الثمر الذي يقصر تجد بين سنين إنما اللي يزرع في المدن النهاردة شجر زينة ومن أجل الظل ومن أجل الأحياء فلو افترض أنه هو أراد أنه يتغوط أو يتغوى وهناك شجرة يسقط منها ثمرا يستفيد بها الناس يأكلونه لا يجوزه أن يتغوط أو يتغول تحتها لئلا يفسد ما سقط من الشجرة على الأرض لأنه يتنجس فلا ينتفع قال وبين قبول المسلمين يحرم يحرم البول في المقابر يحرم ايه يحرم قال لحديث عقبه بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا وفيه ولا ابالي اوسط ولا اوسط السوق ها بجسكيني سين وليس بفتحها ولا ابالي اوسط السوق مش أوسط الصوت لا بتسكين السين لا بفتحة ولا أبالي أوسط الحضور قضيت حاجتي أو وسط السوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين قضاء الحاجة في السوق وبين المقال وهنا تشبيه يلان هل يجوز لرجل أن يأتي وسط السوق وسط الناس ويكشف عورته ويجلس ويحرم عليه أن يفعل ذلك كده؟ لأن كشف العورة محرم إلا لحرم كشف العورة محرم إلا لحاجة كده كتطبب ونحوه أو كتان أو غيره. شو يا جماعة؟ والكشف العورة واحد تلاقيه واقف مثلا وعمال يتبول أكرمكم الله وعورته بين قدام النفس، هذا يعذره القاضي. يعذره ليه؟ تتخيل أن السلمة سوى قضاء بين قضاء الحاجة في السوق وبين المقام كده؟ طيب إنما الصلاة في حديث بشير بن خصوصية يقول: كنت أمشي بين القبور فسمعت من يقول: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين، نعل من جلد، نعل من جلد مدبوق، يا صاحب السبتيتين، اقلع اقلع عليه. يعني لا تمشي بالنعال وسط الا لحاج، الا ليه؟ لحاج. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي بالنعلين وسط القبور الا لحاجه، من باب اولى لا يجوز التغول او التغول بين المقابر. هذا خلي بالك، اصلا الصحيحين والسنن لما مر على المقابر لما سالته عائشه فقالت: يا رسول الله اذا دخلت عليهم وماذا اقول؟ في ناس مسلم لما قالت: الا اخبركم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في الليله التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ودخل رويدا رويدا ووضع جنبه الى اخر الكلام. قالت: يا رسول الله فقلت: ماذا اقول لو دخلت عليهم؟ قال: قولي السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم ايه؟ وأهل الديار ودارهم سماها ايه؟ سماها ايه؟ دار، دار مش كده؟ دار هنا بالإضافة ولا لا؟ يعني الدار هنا مضافة لمين؟ الأول هي دار مش كده؟ دار قوم مضافة مضافة إليه، يبقى هذا الدار لمين؟ الموتى مش كده؟ ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على دار غيره. إذا نصر أثبت في الحديث أن تلك الديار إنما هي لمين؟ للموت. كده يا جماعة؟ إذا هذا فيه إهانة للموتى. إهانة للموتى، لا يجوز. قال: ويكره أن يلبس فوق قدر حاجته، يعني ويكره أن يلبس فوق قدر حاجته، يعني هو خلاص فرغ من الجول أو فرغ من التغوط يقول يستنجي أو يستجمد ويقول ما يطولش في الجعل طالما إن هو قضى حاجته. ليه؟ ليه؟ ليه؟ أماكن، أماكن الحضور الشياطين، وأمرنا بأن نبتعد عن الأماكن التي ها؟ صحيح. فمثل هذا المكان يكثر فيه الوسواس، يكثر فيه الوسواس، والجلوس فيه لغير حاجة قد تؤدي إلى مضرة. فبمجرد الإنسان ما يقضي حاجته يخرج من الحمام. وأن يلبس، يعني ويكره أن يلبس فوق قدر حاجته. قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكره. يجعل المسألة دي متوقفة على الطب، احنا ما يهمناش فيها كده. يدمي الكبد، يجعل الكبد ينزف دما. وان كان بالتجربة الكلام ده بس، كان بالتجربة اهل التبس. لذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور. الباسور اللي هو يا جماعة؟ نعم. طيب والناسور؟ ها؟ أخذ حالة ثانية ها؟ ومش نعم. الباسور يد بواسير بيكون داخل في الخاتم مش كده؟ انما الناسور يكون بين الجليتين، مش علاقه بالخاتم، مش علاقه بالخاتم. نعم. وان كان يؤدي الى محرم يحرم فياخذ حكم الطريق الموصله اليه. قال: وهو كشف للعورة بلا حاجة، وهو ذا اللي احنا عايزينه. تشفي العوره بلا حاجه يحرم. قلت معاويه بن حيدر قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما ندر، عورتنا ما ناتي منها وما ندر، ايه اللي يكشفوه؟ يكشفها قدامي وما يكشفهاش قدامي. فقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. كده يعني يجوز للإنسان أنه يظهر عورته أمام امرأته أو ما ملكت يمينه. قلت يا رسول الله أرأيت إذا كان الناس بعضهم في بعض، قال فلا، يعني لا يجوز أنك تشكل. قال قلت أرأيت إن كان الرجل خاليا لوحده، لوحده يجوز ان هو يكشف عورته قابل على الصعوبه؟ قال الله احق مستحي، مستحي من الله تبارك وتعالى. نعم من الصدر الى الله. قال وروى الترمذي عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا اياكم والتعدي فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم واكرموهم وحرير ضيف يغني عنهم حبيب معاويه. بقي من اداب الخلاء يا جماعه اداب كثيره لكن يهمنا منها واحده. قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نظر، ما ناتي منها وما نظر، ما لا يجوز لنا ان نكشفه منها ونكشفه. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. هو نفس التحديث في الايه الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال فلا، يعني لا يجوز أن تشف. قال قلت أرأيت إن كان الرجل خاليا، خاليا لوحده، قال فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. حديث عند مسلم وأصحاب السنة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه الإسلام فإنه له وجاء. كده إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانه. الآية دي لها تحريم استمناء، مش كده؟ طيب عند الحنابلة يجوز، عند الضرورة قياسا على ما يخرج من البدن كفضلة زائدة. يعني التحديث في حديث معاذ بن حيدر كالتحديث في قوله تبارك وتعالى الا على ازواجهم او شيء، فهل هذا القياس صحيح او غير صحيح؟ الان لماذا لا يقاس المني اخراج، اخراج المني؟ لماذا لا يقاس اخراج المني هو فضله زائده عن حاجه الدم؟ مش كده؟ كده ولا يا جماعه؟ فضل زائد عن حاجه الدم. مثلا مثلا ايه؟ مصاق ومخاط، ها؟ مش كده؟ احيانا يكون مصاق زائد حاجه الفم، ومخاط زائد عن حاجه الدم. فدي فضلة ودي فضلة، فلماذا لا يقاس عليها السناء ويقال للجواد. الحنابلة يقولون يجوز بشرط الضرورة، يعني قال إن خير بين الوقوع في الزنا أو الاستمناء، هذا منقول عن الملحد، خشي أن يقع جاز له من باب ارتكاب خطب الضرورة. هل هذا القياس صحيح؟ طيب شنو صار ان الاخراج يكون بغير غير عمل الانسان؟ الحمد لله، هو السبب من اصل ما في الانسان. ها؟ انما غض الاصل من الاول فرق شكل الاخراج اذا يكون زياده عن الجسم فعلا، لكن الاستخراج ممكن ما يكونش زياده عن الجسم. اخراج المني وحده هو استيلو التاء في لغة العرب للطلب، يعني طلب المني، طلب استخراج المني، كده خروجه هو لوحده يدل على انه زايد عن الجسم. لا، هو الانسان اعزكم الله لا يخرج بصاق لسانه ولا عن فيه كمخاط لوحده، لا بل لابد ان يستجذبه يطلب خروجه. لا، نتكلم عن الاستمناء وليس ويسميه العرب جلد عميرة، جلد عميرة، ويسمى بالعادة السلية لأنه يفعل. شو ما قصوا شحنا عن الاستهلاف؟ لا يا أي فضل تخرج من البدن؟ ها؟ أحسن، ماذا عايزين؟ لو أنت عايز حكام القياس وكيفية إخراج العلم، كنت قلت من الأول هذا قياس فاسد الاعتبار. يعني فاسد الاعتبار؟ يعني لا يعتبر ولا قيمة له لأنه في مقابلة الناس إلا على أزواجهم أو ما ملكا، خلاص نص قضية. وكل زائد على الله يقاس عليه فاسد ولا يعتد به عند أهل العلم. الآن يا جماعة الأطباء ودي سنة اكتب الحديث عند أبي داود عند النسائي عند النسائي وابن ماجه إسناده صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى ثم دلك يده بالأرض، انتهى. ثم دلك يده بالأرض. لأن جماعة مرض منتشر، مرض الزهري، مرض الزهري. ها؟ طيب الصوت ده. مرض منتشر، مرض الزهري، الزهري اللي هي المية البيضة بتاعت العين. وبعد ما بيعملها المريض بيقل فخذ الروح عنده ولا بد ان يعيش نظاره بعد كده. وده سببه ان ايده الشمال اللي بيستنجى بيها بعد ما بيطلع من الحمام بيستنجى بالصابون، وده يجهله اكثر من الصابون. نعم، وممكن يصلي ما اعرفش يطلع يتوضا ويصلي. الأحماض والأشياء اللي تفرزها المعدة على الطعام، أحماض القلوية والأشياء دي تخرج عن ذكر الله الغائط، الإنسان يستنجي ويطلع يغسل وشه أو يتوضأ وما يغسلش إيده بالصابون أو ما حكهاش في الأرض أو فكاه، يصاب بمرض الزهري. فدي أصلاً نتعلمها الولد وهو صغير. إذا وجدت ولد عندك بدأ يعتمد على نفسه وإنك تعلمته الاستنجاء، تعلمته طهر نفسه إزاي على 3 سنين 4 سنين على حسب تعليم. اثنين يا أخي كلها قلويات. بتعلم الولد اللي هو ما بعد ما يستنجي الماء يطلع يغسل ايده والصدور. شوف الاسلام من كام سنه اتى بمثل هذه الاشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم لتلميذه وغيره: من بات وفي يده ريح غم فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. من بات وفي يده ريح غم، ايده ريح غمر غير مين ريح، ريح زفاره، ريح زهومه، وين تطلبه الهوان؟ واحد حين يقول لك الفرع عبدين مزيد ولا ايه؟ والعبد دي ممكن يعالج فيها زمن طويل. ليه؟ كلمت الشراب ورد وحفها مش كويسة أعزكم الله. الإسلام ما ترك شيء في حياة المسلمين إلا بالله. من بات وبيده ريح غمر فأصابه شيء، يعني وهو نائم صبته دابة أو هامة من الهواء من الأرض، فلا يلومن لأن هو اللي قصر من يغسل إيديه ورجليه. فهنا الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه يقول أبو هريرة رسول ما قضى حاجته ثم استنجى ثم دلك يده. هذا شديد صابون بقى على أشيان وكلام من ده يقوم بها يده وريد علمها ولدك وهو يصلي. ابن الترمذي وأبي داود الطبراني اسمه صحيح. قال باب السواك، السواك ورد فيه أكثر